سيدا ومسودا. حتى الاعمال نفسها كايه اللي عمل ده سيد. الصلاه عماد الدين، سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي، تلاقي كل حاجه ايه وذروه السلام الاسلام الجهاد في سبيل الله وهكذا. فسبحان الله، قال الامام ابن القيم: ولا يقطع هذه العقبه الا اصحاب البصائر والصدق من اولي العلم السائرين على جاده التوفيق. طيب، قال فان نجا، خد بالك الحته اللي جايه مهمه جدا جدا، قال فان نجا العبد لم يبق هناك عقبه يكتبه عليها العدو اللي هو الشيطان الا واحده، اللي هي ايه؟ ان يسلط جنوده من الانس عليه. الحته اللي اتكلمنا عنها فاول ايه؟ فاول درس. تلاقي داعيا ربنا اكرمه وجعل له القبول، هل اجتمعت القلوب على الله؟ ابدا ما حصلش. فالناس والله لو صاحب الانسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله اخوار مصنفه تتلى اذا رتل القران ترتيلا، قيل ان له ولدا وصاحبه زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. ده ربنا اللي هو ربنا فاطر السماوات والارض اللي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا سبحانه وتعالى صاحب الجلال والكمال سبحانه وتعالى أربع أخماس أهل الأرض يكفرون بالله. تخيل ان تعرف ب 200 مليون بيعبدوا البقر من دون الله، واللي بيعبدوا بوزها، واللي بيطوفوا حول الاصنام في افريقيا، واللي بيطوفوا حول قبر لينين في روسيا، واللي بيعبدوا يعني الله العفو والعافيه، اربع اخماس اهل الارض يكفرون بالله. يعني لم تجتمع القلوب على ربنا، وهل اجتمعت القلوب على رسول الله؟ حد يقدر يقول لي ان الناس كلها حبت النبي؟ امال كانوا بيضربوا ليه؟ امال كانوا بيرموا الطراف وراسه ليه؟ وبيحطوا سهل جذور على ظهره ليه؟ وبيجي عبد بن معيط ويخلق ويحط رجليها على رقبه النبي من ورا ليه؟ ويجي يبصق في وجه النبي ليه؟ ويضربوا في غزوه احد ليه؟ ويكسروا رباعيه النبي ويشدوا جبينه، وابن ابي ابن قمئه يضرب النبي عليه الصلاه والسلام بالسيف على عاتقه ويشكو شهرا كاملا، ويضربوا بالمظفر وتدخل الحلقات في وجه النبي، كل الاذى اللي اتاذاه النبي ده، ودبروا مؤامرات لا تعد ولا تحصى لقتل النبي. وده مين؟ ده الناس. بالله عليك في حد في الدنيا يتحدى قد النبي؟ في حد في الدنيا دي كلها قلبه مليان خير قد النبي؟ في حد في الدنيا دي كداعيه افضل من النبي؟ في حد مقنع او مخلص او عنده حب افضل من النبي؟ ورغم ذلك ضربوه وشتموه واتهموه واذوه في اهله واتهموا زوجته بالزنا وعملوا فيه اللي ما يتعملش وحاولوا يقتلوه. وده مين؟ ده النبي. يبقى لما اي حد تاني يتعرض لاذى نقول له حسبك ان النبي قد اوذي، عذابك في النبي. تلاقي الشيطان يعمل ايه؟ يجي لا مثلا داعيه ربنا فتح لها القلوب، يوم مسلط عليه كلا مثلا داعيه ده مثلا بيحب مثلا 5 مليون واحد، مش قد ايه؟ مش عدد مش قليل. في وسط ال 5 مليون دول لما الشيطان يسلط عليه 100 واحد بس كتير، مش كتير صح؟ لا، لان 5 مليون دول ما اجتمعوش مع النبي في عهد النبي، ما اجتمعوش مع النبي. يجي في وسط ال 5 مليون يسلط عليه 100 واحد من سفهاء القوم، وممكن تلاقيه بيسمت اهل السنه عشان المساله تبقى مداريه، فاهم ازاي؟ ويطلع يشتم في الداعيه الفلاني وده كذا وده كذا وده كذا، ويحاول يستدرج الداعيه ده انه ينال منه مصالح. اقسم بالله شفنا هذا، شفنا المر من بعض الشباب، نسال الله العفو والعافيه ان يهدي الجميع. شفنا بعض الشباب بيساوم بعض الدعاه، يساوم يقول له انا بقى معايا شله بقى وكلنا مرتاحين وهنشتمك ونسبك ونعمل فيك ونعمل وهنصلي عليك اشاعات وهنعمل، يا اما تدفع. والله العظيم اقسم بالله وانا في بيت الله على هذا، والله منهم من دفع بالفعل واشترى دينه بالفلوس دي، ومنهم من ابى فشتموه في كل مكان وشهروا به في كل مكان، ودعاء من خيرة دعاة مصر. ام ازاي؟ وصلت عليهم بعض هؤلاء الفجره، نسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان يكفينا ويرفيكم شر كل ذي شر. هي دي المساله. دول بقى جنود ابليس، خد بالك من حاجه، ده نصيحه اخ الاخوان اللي بيحبهم في الله. تعرف لو ان النهارده انا شفت كان احد السلف من فيلم حلو قوي من اكثر الكلمات اللي اثرت فيه، كان بيقول: كنت اذا ذهبت الى شيخي كنت اتصدق قبل ان اذهب لمجلسي رجاء ان يخفي الله عيبه عن عيني فاستفيد منه. شفت الكلام الغالي؟ كلام عالي قوي. وانا رايح اسمع درس الشيخ او مطلع نص جنيه اديه الفقير بنيه ان ربنا يخفي عيب شيخي عني عشان استفيد من علمه. يا سلام على الكلام العالي، يا سلام على الناس الافاضل اللي كانوا فعلا عارفين قدر العلم وقدر اهل العلم. النهارده افترض، هسالك سؤال، افترض النهارده ان انا النهارده عرفت حاجه، مش هقول الشيعه كمان، ده انا هقول انها حقيقه، عرفت ان في من الدعاء